بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فنكمل ثم إذا يسر الله عز وجل الوقت نسأل إن شاء الله، بعدين نراجع المسائل لأن الوقت ضيق والحج على الأبواب. نكمل المسائل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا. المصنف رحمه الله تعالى الآن يتحدث عن من كرر محظورا من محظورات الإحرام، كرر محظورا من محظورات الإحرام، مثل أن يتطيب أكثر من مرة، أو يلبس مخيط مثلا أكثر من مرة، أو أنه يأتي بمحظورات سواء من جنس واحد أو من جنسين أو من جنسين. طبعا المحظورات سبق ذكره، محظورات سبق ذكر، ومن باب المراجعة من يذكر لنا المحظورات حتى تتضح المسألة عندنا. محظورات الإحرام تسعة، ليس كذلك؟ بلى. ما هي؟ شيخ راشد. حلق شعر وتقليم. أولا حلق الشعر وتقليم الأظافر. تقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصق. تغطية الرأس بملاصق. ولبس ذكرا مخيطا. ولبس الذكر لمخيط. وتطيب البدن أو الثوب. تطيب البدن أو الثوب. والتدهين بمطيب. ها؟ نفس الطيب ولا الطيب. أي نعم. وشم طيب. أيوة. وتبخر بعود ونحو. أيوة. كذلك. وقتل صيد. قتل صيد. قتل صيد بري. ها؟ مأكل اللحم. وعقد النكاح. وعقد النكاح والجماع. والجماع. هذه محظورات الإحرام. الحنابلة يقسمون محظورات الإحرام على قسمين أو إلى قسمين: قسم فيه إتلاف وقسم ليس فيه إتلاف. فهم يفرقون في هذه المسألة، فيرون أن المحظور الذي فيه إتلاف يستوي عمده وخطأه. ما يقولون بأن المحظور الذي فيه إتلاف يستوي عمده وخطأه. مثل إيش الذي فيه إتلاف؟ قص الشعر. مثل حلق الشعر. كذلك قتل الصيد. الجماع. الجماع عموما. طبعا يقول البكر حتى يلحقون بها الثيب، يعني من لأنه يقولون هو فيه إتلاف. فيقولون بأن من حلق شعره عامدا أو ناسيا جاهلا فإن عليه ماذا؟ عليه فدية. نرفع شوي شيخ، نبدل هذا لا. فإن عليه الفدية سواء، طبعا يقولون سواء كان متعمدا أم جاهل أم ناسي. أما التي ليس فيها إتلاف مثل ماذا؟ مثل التطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس بالمناسبة. قالوا فإن هذه فيها الفدية إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن نسيان أو خطأ أو جهل فإنه ليس عليه شيء. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأن هذه الأشياء كلها إذا صدرت عن نسيان فإنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما مثل ما قتل من النعم. إذن هذا هو القول الثاني وهو الصواب، وهو الصواب. الآن نرجع إلى مسألة تكرار المحظور. قال: من كرر محظورا من جنس واحد، من جنس، يعني مثل إيش من جنس؟ كقص الشعر مثلا، أو التطيب، أو تغطية الشعر، أو لبس المخيط مثلا، ولم يفدي فدى مرة، يعني لو أنه تطيب أكثر من مرة ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة، مثل القاعدة التي مرت معنا في باب الأيمان، فإذا حلف على شيء واحد أكثر من مرة ولم يفدي فإنه ليس عليه إلا فدية واحد. فلو قال: والله ما أكلم فلان، ثم في اليوم الثاني قال: والله ما أكلم فلان، ثم في اليوم الثالث قال: والله ما أكلم فلان، فكلمه، كم عليه كفارة؟ كفارة واحد. لأن عندنا قاعدة بأن الأيمان هذه إذا اتحد سببها، ها، إذا اتحد سببها وموجبها فإن فيها كفارة واحد. كذلك المحظورات هذه إن تكررت من جنس واحد ولم يفدي فإن عليه فدية واحدة فقط. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب الفدية على هذه، على هذا المحظور، على هذا المحظور. طيب، إذا كرر المحظور لكن فدى بينها، إذا كرر المحظور لكن فدى بينه، فهل يفدي مرة ثانية؟ الجواب نعم. يعني لو أنه الآن تطيب ثم ذهب فأخرج فدية، فقام تطيب مرة ثانية في نفس المحل، فهل نأمره بفدية ثانية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك قال: من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. والمعنى أنه لو فدى ثم كرر المحظور فإنه يفدي مرة ثانية، مثل مسألة الأيمان التي ذكرنا. قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخله، يحنث ولا لا؟ يحنث، فعليه كفارة. ثم قام فحلف مرة ثانية، فهل يكتفى إذا حنث بالكفارة الأولى أم لا بد من كفارة ثانية؟ لا بد من كفارة ثانية. قال: بخلاف صيد، بخلاف صيد، فلو أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو الصيد وكرره فإن عليه بكل صيد كفارة. لماذا؟ لأن الصيد نفس، وكل نفس لها كفارة. فلو صاد مثلا أرنب، وصاد أرنب مرة ثانية، وصاد أرنب مرة ثالثة، كم عليه كفارة؟ ثلاث كفارات، ثلاث كفارات. فهي أخرج الصيد هنا، أخرج الصيد هنا عن باقي المحظورات، وذلك لأن الصيد نفس ويقابلها كفارة، كل صيد يقابله كفارة. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لا. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، كما ذكرنا، من فعل محظورا من أجناس وليس من جنس واحد، يعني مثلا غطى شعر رأسه ولبس المخيط وتطيب، كم عليه كفارة؟ ثلاث كفارات. لماذا؟ لأن المحظورات ليست من جنس واحد، وإنما هي من أجناس مختلفة، ولذلك يفدي عن كل جنس من هذه الأجناس. رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لا، ما معنى رفض إحرامه أو لا؟ وهل الإنسان يستطيع أن يرفض إحرامه؟ ها؟ قبل هذا نقول بأن المحرم لا يخرج من النسك إلا بثلاثة طرق، إلا بثلاثة طرق مرت معنا فيما سبق، لكنها مرت هكذا شرحا وأعيدها لكم. الحالة الأولى أن يكمل نسكه، إذا أتم نسكه انتهى من مناسك الحج أو مناسك العمرة، يكون قد خرج من الإحرام، خلاص انتهى، له أن يتلبس بمحظورات الإحرام، إذن إذا تم النسك. الثاني بالإحصار، بالإحصار، ولذلك ذكرنا بأنه يسن للمحرم إذا كان وجعا أو مريضا أو خشيا عدوا مثلا أن يشترط، كما في حديث ضباع بنت الزبير، وأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا أحرم من الميقات ثم ذهب إلى مكة وأحصر، منع بسيل أو بحادث سيارة أو بعدو أو بمرض أو بشيء، فإن هذا يسمى محصرا. ماذا عليه المحصر؟ ليس عليه شيء. لا، خلنا الآن حتى ندخل بالثالث، خلنا نقول المحصر مطلقا لم يشترط. خلنا نقول المحصر مطلقا، عندنا فرق بين المحصر وبين الذي يشترط. المحصر ولو لم يشترط، المحصر ولو لم يشترط، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، لم يشترط فمنعته قريش من دخول مكة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحر هديه وحلق، وأمر أصحابه بأن يحلق. إذن الآن انتهى إحرامه ولا لا؟ انتهى إحرامه، خلاص الآن له أن يتلبس بأي محظور من محظورات الإحرام. الثالث الاشتراط، الثالث الاشتراط، وهو أن يشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا منع من البيت، منع من البيت لأي سبب من الأسباب، فإنه يحل من إحرامه، يحل من إحرامه. إذن كم صار عندنا؟ ثلاث أشياء يخرج بها المحرم من الإحرام خروجا شرعيا: الأولى تمام النسب، والثانية الإحصار، والثالث الاشتراط إذا وجد سببه، الاشتراط إذا وجد سبب رفض الإحرام. أما ما سوى ذلك فإن إحرامه باق. ولذلك لعلكم تذكرون أن قلنا بأن من جامع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ عليه خمسة أشياء، وبعض العلماء يقول أربعة، منها أن يمضي في هذا الفاسد، وأن يكمل هذا النسك، وأن يكمل هذا النسك. ولذلك سواء رفض الإحرام، يعني قال أنا خلاص ما أكمل، أو لم يرفضه، أو لم يرفضه، فإنه يفدي إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. واضح؟ طيب تفضل. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. هذا الذي ذكرته في أول الدرس، قلت بأن الحنابلة قسمون المحظورات إلى قسمين: قسم فيه إتلاف، وقسم لا إتلاف فيه. أما الذي فيه إتلاف فهو الصيد والحلق تقليم الأظفار، كذلك الجماع. وأما ما لا إتلاف فيه فهو لبس المخيط للذكر، وتغطية الرأس، واستعمال الطيب أو التطيب. قال: ويسقط بنسيان، يعني من هذه المحظورات فدية لبس، فإذا لبس المحرم ناسيا فإنه لا فدية عليه. وطيب بمعنى أن المحرم لو تطيب ناسيا فإنه لا فدية عليه. وتغطية رأس، فإن المحرم لو غطى رأسه ناسيا لا فدية عليه، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم: قال الله قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والإكراه أو عفوا والنسيان عارض من عوارض الأهلية لا يترتب عليه حكم في غير المتلفات. طبعا هذا بالاتفاق في غير المتلفات، أما في المتلفات ففيه خلاف طويل. قال: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، يعني الأربع الباقية هذه: الوطئ والصيد والتقليم والحلاق، فإن عمدها وسهوها سواء، فإذا نسي أو تعمد فالحكم واحد. فلو أنه وطئ ناسيا فعليه الفدية، ولو حلق ناسيا فعليه الفدية، ولو قلم أظفاره ناسيا فعليه الفدية، وكذلك لو صاد. لماذا؟ لأنها فيها إيش؟ إتلاف، لأن فيها إتلاف، قالوا لأن هذه فيها إتلاف. ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن المتلفات في باب المحظورات لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان، هذا هو المذهب. القول الثاني وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذهب أن هذه الأشياء كلها تسقط بالنسيان، لأن الشارع الحكيم لم يفرق، الشارع الحكيم لم يفرق، والدليل على ذلك الأدلة التي سقتها قبل قليل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا هو الصواب، أن من فعل أي محظور من هذه المحظورات سواء كان عامدا أو ناسيا، عفوا، سواء كان أن من فعل أي محظور من هذه المحظورات سواء كان من المتلفات أو من غير المتلفات، ما دام أنه ارتكبها نسيانا فإنه لا شيء عليه. ومما يؤكد هذا مع الأدلة العامة ما جاء في آية الصيد، فمن قتله منكم متعمدا، مفهوم الآية أن من قتله ناسيا لا شيء عليه، والصيد ذكره هنا على أن يستوي عمده وسهو ونسيانه، العمد والنسيان سواء، والآية ترد ذلك، الآية ترد ذلك، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الصواب بأن سواء كانت هذه المحظورات مما فيه إتلاف أو مما لم يكن فيه إتلاف فإنها تسقط بالنسيان، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. حتى الجماع لو حصل بحيث أنه جامع ناسيا ويصدق على مثله أن يكون قد نسي فإنه لا شيء عليه. نعم نفس الشيء، الجهل والنسيان واحد، الجهل والنسيان واحد، لكن بشرط أن يكون ممن يصدق عليه أن يكون جاهلا، يعني يصدق عليه يقال هذا يجهل، هذا يجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل أو وجدت وسائل للفهم وهو قد تكاسل وتراخى عن السؤال فإنه يؤمر بالفدية، فإنه يؤمر بالفدية، لأن ليس كل جهل يعذر صاحبه به، هناك جهل لا يعذر به الجاهل، هناك جهل لا يعذر به الجاهل، سبق ذكر هذا. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. نعم. قبلها: وكل هدي، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الآن المصنف رحمه الله تعالى يشرح الفدية هذه من حيث المكان، من حيث المكان، يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. ما هو الهدي؟ ها؟ ما هو الهدي؟ النسك. ها؟ لا، الهدي هو دم، كل ما وجب دم السبب. على من؟ دم شكران. هو ما يكون دم شكران. على المتمتع وعلى القارن. والمفرد لا شيء عليه وجوبا، لكن لو هدى لا شيء، سنة. كذلك المعتمر لا يجب عليه، لكن لو هدى فإنه سنة في أصح أقوال أهل العلم. إذن وكل هدي يعني كل دم قربه المحرم بسبب نسكه أو إطعام فلمساكين الحرم. وهل على المحرم أو هل على الحاج إطعام؟ سؤال أنا أسألكم الآن، إحنا نرجع ترى المسائل كلها أخذناها، هل على الحاج أن يطعم؟ نعم. غير الشيخ إسماعيل، هل على الحاج إطعام؟ أحسنت. كيف يقع في المحظور؟ ها؟ ماذا عليه؟ أحسنت، يعني إذا كان فدية أذى، ففدية من طعام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة كم على كم؟ على ستة مساكين، على ستة مساكين. طيب وهذه طبعا ستأتي إن شاء الله. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، كل من وجب عليه الهدي أو وجب عليه إطعام فإنه لمساكين الحرم، فإنه لمساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هم الذين هم أهل مكة أو من أقام بها من الفقراء والمساكين ممن يستحقون الصدقة، فإنها تقسم عليه، قسم عليه. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما. وفدية الأذى، فدية الأذى هي الواردة في قول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذا أيضا حديث كعب بن عجرة في عمرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة لما رأى القمل يتساقط على وجهه قال هل يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وفدي. وجاء مبينا في حديث آخر صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكة، في لفظ اذبح ذبيحة. هذه فدية الأذى. واللبس ونحوهما، قال هنا واللبس يعني لبس المخيط سواء كان متعمدا أو كان لحاجة، مثل ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير لما كان به حكة أن يلبس الحرير، لبس الحرير. وبعض الصحابة لبسوا الحرير للحاجة. والمقصود أن من وجبت عليه فدية أذى أو شيء أو اللبس مثلا ونحوهما ودم الإحصار، قال حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. إذن فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. لماذا؟ لأن هذه قد تكون في الحرم وقد تكون خارج الحرم. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة أمره بأن يأتي بفدية الأذى، قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. وكان هذا في أي مكان؟ في الجعرانة. والجعرانة من الحرم أو من غير الحرم؟ الحل، من الحل وليست من الحرم، ليست من الحرم. إذن فدية الأذى واللبس ونحوهما وكذلك دم الإحصار حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. يعني لو افترضنا الآن رجل بعدما أحرم جاء للميقات وأحرم احتاج أن يلبس الثياب أو احتاج أن يحلق شعر رأسه لوجود حكة شديدة أو قمل أو داء، فنقول له أين تفدي؟ وين يفدي؟ في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. ودم الإحصار أيضا، دم الإحصار أيضا في المكان الذي وجد سببه، يعني سبب المنع من دخول الحرم، من دخول مكة، يعني سواء كان بسيل أو بعدو أو بمرض أو بغير ذلك مما يذكره أهل العلم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان. لماذا قال يجزئ الصوم بكل مكان؟ لأن الصوم لا يتعدى نفعه، بخلاف الإطعام، بخلاف الفدية الأخرى، فإن نفعها يتعدى إلى الفقراء والمساكين. أما الصيام فهو مقتصر على الصائم فقط، يعني نفعه مقتصر على الصائم فقط. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه العزيز من لم يجد الهدي ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والمقصود بأن الصوم يكون في أي مكان، لكن السنة أن يكون ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إليه. ولو أنه أخرها كلها إلى أن يرجع إلى أهله فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. إذن كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هذا ضابط مهم جدا يحفظه طالب العلم. كل هدي يعني كل دم سببه النسك هذا أو إطعام مساكين أو إطعام عفوا أو إطعام الذي بدل الهدي فلمساكين الحرم، فلمساكين الحرم كل هدي أو إطعام، إطعام سببه مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل فدية، مثل ما ذكرنا إيش؟ ها؟ لا، كل هدي أو إطعام، إطعام مساكين. مش ذكرنا إحنا؟ فدية الأذى. إيه، لا فدية الأذى لا. تخيير إذا انتقل عنها للإطعام. أي لكن عموما احنا ذكرنا بأن فدية الأذى واللبس هذا في حيث وجد السبب، حيث وجد السبب. طيب كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان. ثم قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، تجزئ عنها بقرة. والدم شات يعني الدم شات، ولذلك أفتى ابن عباس رضي الله عنه بأن على كل من ترك واجبا عليه دم، ويقصدون بالدم هو إما أن تكون شاتا أو سبع بدنة، يعني سبع جمل أو ناقة، هذا التعبير بالبدن يقصدون به الإبل، يقصدون به الإبل. قال وتجزئ عنها بقرة يعني تجزئ عن البدنة بقرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فبين قال وهل البقرة إلا بدنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى البقر، ولذلك جاء في الصحيح أنه ضحى عن نسائه بالبقر. قال العلماء ضحى يعني أهدى، أهدى التعبير بالأضحية وارد هذا، لكن المقصود بأنه أهدى لأن نساءه لما حججنا معه حججنا ما بين قارنة وما بين متمتعة. أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه قال يجزئ عن السبعة بدنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ويجزئ والدم شاة، شاة لا يشترك فيها، الدم شاه لا يشترك فيها، أما الإبل والبقر فيشترك فيها. فلو كان مثلا عندنا خمسة أشخاص، ستة أشخاص، سبعة أشخاص عليهم دماء يشتركون في ناقة أو جمل، أو يشتركون في بقرة، يشتركون في بقرة، لأن البقرة تجزئ عن سبعة، كما أن الناقة أو الجمل يجزئ عن سبعة. نعم. قال باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه. نعم. قال باب جزاء الصيد، مر معنا أن الصيد من محظورات الإحرام. ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ ها، ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ الصيد البري المأكول، ها، المتوحش بطبعه، يعني يكون أصلي، يكون متوحش بطبعه. زين، إذن هذا هو الصيد الذي يحرم على المحرم صيده، أن يكون بريا متوحشا بطبعه، يعني ليس داجنا في الأصل ثم توحش، بريا متوحشا بطبعه، وأن يكون مأكول، وأن يكون مأكول. طيب أسألكم الآن، من صاد ذئبا وهو محرم ماذا عليه؟ لا شيء. لا شيء، لماذا؟ غير مأكول، لأنه غير مأكول اللحم. طيب من صاد ضبعا كبش، ماذا عليه؟ كبش. عليه كبش. لماذا؟ نص، لأن الضبع صيد، جاء في الحديث ضبع صيد، ومأكول على مذهب الحنابلة فقط. طيب من صاد أرنبا جفرة، ها؟ لا، أنا ما أسأل عن الجزاء، أسأل عن الحكم. كان ها؟ عليه فهو محظور هذا من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. طيب من صاد بعيرا، من البعير يصاد؟ صائل يمكن، ها؟ قد يكون صائل إيه البعض الإبل متوحش ها؟ ليس عليه شيء ها؟ لكن هذه بهيمة الأنعام ما عليه شيء، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إذن لابد من ضبط الصيد، بارك الله فيكم. طيب الصيد ذكرت لكم بأنه على قسمين من حيث الجزاء، الصيد على قسمين من حيث الجزاء، ما هما؟ طه أحسنت، ما له مثل وما ليس له مثل، هذه مقدمة حتى قبل ما ندخل في جزاء الصيد. طيب بالنسبة للصيد الذي له مثل، ذكرت لكم بأن يترتب بأن الجزاء يكون إيش؟ إما المثل، على ثلاثة أشياء، على ثلاثة مرات. الأول المثل، المثل فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب إن لم يريد أن يأتي بالمثل ينتقل إلى تقييم، ماذا؟ تقييم المثل. تقييم المثل، أحسنت، يقيم المثل وليس الصيد. يعني لو قلنا مثلا الآن في الحمامة إيش؟ شات. في الحمامة شات، قال أنا الآن لا أريد أن أفدي شات، وإنما أريد أن أخرج القيمة، يخرج قيمة الحمامة ولا الشات؟ قيمة الشات. طيب فإن لم يرغب في إخراج القيمة ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، الصيام. الصيام. طيب كيف يصوم؟ عن كل مد، كيف يحسب المد؟ كيف يحسبها؟ كيف يحسبها؟ ها؟ قيمة أي قيمة الشاة الآن؟ أيوة أحسن، قيمة الشاة الآن يقيم، قلنا مثلا الشاة بألف درهم، قالوا الشاة بألف درهم، ألف درهم اشترى بها 40 صاع من الأرز مثلا، يشتري بها 40 صاع من الأرز، فيريد أن يصوم، كيف يصوم؟ عن كل صاع أربع أيام، يصوم عن كل مد، يصوم يوما عن كل مد، يصوم يوم عن كل مد. فإذا قلنا 40 كم يبي يصوم؟ 160 يوم، احنا كثرناها عليه بس نضرب لكم مثال. طيب بعد الأذان إن شاء الله أو بعد الصلاة، بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فتكلمنا قبل الأذان قبل الصلاة عن جزاء الصيد، جزاء الصيد قلنا بأنه مضى في درس سابق بأن صيد المحرم الذي فيه الجزاء هو الصيد البري المأكول المتوحش بطبعه. قلنا بأن الجزاء على قسمين، الجزاء هذا بالنظر إلى نوع الصيد، والصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل، فإذا كان له مثل فكيف يكون الجزاء؟ أولا أن يفدي بمثله أو يقيم المثل هذا وليس الصيد، أو أنه يصوم عن قيمة هذا المثل، وذلك بصوم يوم عن كل مد من قيمة هذا المثل، بمعنى أنه يقيم طعاما، قيم طعاما ثم يصوم عن كل يوم، ذكرناها. طيب إذا لم يكن له مثل، إذا لم يكن للصيد مثل، فما العمل؟ ها؟ ينتقل إلى الإطعام أو الصيام. طعام أو صيام، إطعام أو صيام. كيف يتم الإطعام؟ يقيم الصيد، إيه يقيم الصيد لأنه ليس له مثل، أما المسألة السابقة يقيم ماذا؟ المثل، هنا يقيم الصيد، قيم الصيد وإن لم يطعم فإنه يصوم عن كل مد يوما. هنا قال رحمه الله تعالى, طبعا الآن ما اعتقد أحد يصيد هو محرم, الآن يختلف الحال, يعني أغلب الناس الآن يسافرون بهذه الوسائل, وسائل النقل, طائرات والباصات والقطارات أو البواخر وكذا, قليل من يذهب في السيارات, وممكن يعني يلتقي بشيء في طريقه من الصيد. سمعتم أحد صاده محرم السنوات الأخيرة؟ ما في. لكن هذا علم نذكره, هذا علم نذكره. والمقصود بأن سيأتي معنا أيضا صيد الحرم, لأن الصيد على قسمين, إما من حيث السبب, إما أن يكون سببه إحرام أو سببه حرم, سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقره وبقرته والأيل والثيتل والوع البقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شات. هذا هو المذهب, هذا هو المذهب. وبالنسبة لجزاء الصيد الذي له مثل, إذا أراد أن يخرج المثل فإنه ينظر أول ما ينظر في النص, فيذهب إلى ما جاء به النص من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل في الضبع كبشا, في الضبع جعل فيه كبش, وقال الضبع صيد. فإن لم يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينتقل إلى فتوى الصحابة رضي الله عنه, وقد اشتهر عن عثمان وعن عمر رضي الله عنه وعن عثمان وعن علي بن مسعود بن عباس وزيد بن ثابت, هؤلاء اشتهر عنهم أن لهم فتاوى في بيان المثل في الصيد رضي الله عنه. فإن لم يجد في الصحابة فإنه يلجأ إلى الاجتهاد بقول عدلين, بقول رجلين عدلين للنص, للنص يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة, هديا بالغ الكعبة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى, إما أنه اشتمل عليه النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى الصحابة, أو الاجتهاد بالقياس, بالقياس على ما في النص. ولذلك قال في النعامة بدنة, يعني بعير, والسبب ما هو؟ التشابه والتماثل في الصورة والهيئة. فالبعير في النعامة تشبه البعير من حيث إيش؟ طول الرقبة. قال وحمار الوحش وبقره أو بقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة, لأن أشبه بالبقرة, أشبه هذه الأشياء بالبقرة, حمار الوحش كذلك بقرته والأيل نوع من أنواع الغزلان, والثيتل أيضا نوع قريب منه, والوعل وهو معز الجبال الكبير, هذا فيه بقرة, وذلك للتماثل في الصورة والهيئة. قال والضبع كبش للنص, النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد, وذلك للنص. والغزال عنز, الغزال فيها عنز. لماذا قلنا في الغزال عنز؟ الشبه. اي نعم, لأنها تشابه الغزال, العنز يشابه الغزال, ولذلك يشابه من حيث الصورة الشكل والقرب. قال والوبر والضب جدي, والوبر والضب جدي, جدي وهو صغار المعز, الجدي هو صغار المعز, لأن هذه تجتر كذلك الجدي. قال واليربوع جفرة, اليربوع جفرة, اليربوع تعرفون اليربوع؟ ها؟ يشبه الفار لكنه بري وحلال أكله, وهو ينطق بالجيم والياء, يقال جربوع ويربوع, لغتان صحيحتان. جفرة وهي صغار المعز أيضا, قيل ما تم له 4 أشهر سمى جفرة. والأرنب عناق, والأرنب عناق وهي فوق الجفرة العناق, قيل بأن أكبر من الجفرة ودون الجدي, أكبر من الجفرة ودون الجدي, مقصود بأن الجفرة ما تم لها 4 أشهر والعناق أكبر من ذلك. قال والحمامة شات، الحمامة شات، وهذه فتوى الصحابة، فتوى علي عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، أفتوا بأن في الحمامة شات. طيب ما وجه الشبه؟ فرق بين الحمامة وبين الشات، ما هو الفرق؟ ها؟ إيه، قالوا لأنها تعب الماء، تعب الماء، فالشات تمص الماء مصا، كذلك الحمام. ولذلك طردوا هذه القاعدة أو الضابط في كل ما يعب الماء من الطيور، كل طير يعب الماء مما يصاد من الطيور البرية فإن فيه شات، فيه شات لأن يمص الماء. أما الطير الذي لا يمص الماء وإنما يأخذه قطرة قطرة فلا. واضح؟ قالوا لأن فيها شبه من هذا الباب، وإن كان الفرق كبير في الخلق، لكن هذه فتوى الصحابة رضي الله عنه، وقولهم مقدم على قول من بعده، قولهم مقدم رضي الله عنه، ولذلك لهم نظر، وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، والاهتمام بآثارهم مهم جدا لطالب العلم. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. طبعا مضى حديث طويل حول الصيد فيما سبق لما تحدثنا عن محظورات الإحرام، لكن هنا يتكلم عن جزاء الصيد. هذا للذي له مثل، أما الذي ليس له مثل فذكرنا بأنه ينتقل بأن فيه ماذا؟ القيمة أو الصيام، قيمة أو الصيام، لأنه ليس له مثل. نعم. قال باب صيد الحرم: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. نعم. قال باب صيد الحرم: إذن الصيد يحرم باعتبار الحال، باعتبار المكان، وباعتبار حال المحرم، فهو يحرم حال الإحرام، الصيد البري على المحرم، ويحرم بالحرم. إذن سببه إما إحرام أو حرم، يعني سبب منع الصيد إما إحرام وإما حرم، على الضابط الذي ذكرناه في الصيد الذي يحرم صيده، أو في نعم الصيد الذي يحرم صيده. قال يحرم صيده على المحرم والحلال. إذن بالنسبة لصيد الحرم يحرم على الجميع، سواء كان حلالا أم محرما، سواء كان حلالا أم محرما. والحرم له حدود معروفة، الحرم له حدود معروفة ومعلومة، فليس كل مكة حرم، مدينة مكة هذه ليست كلها حرم، وإنما الحرم له حدود بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عرفة ليست من الحرم، عرفة الآن من الحل، كذلك التنعيم من الحل، وبعض الأحياء الآن في مكة ليست من الحرم. والمقصود بأن منع الصيد إما أن يكون بسبب الإحرام وإما أن يكون بسبب الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين، قال إن الله حرم مكة يوم حرمها، وذكر بأنه لا يقتل صيدها، لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها. وبين النبي عليه الصلاة، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الإذخر، لأن العباس قال له ذلك، قال إلا الإذخر فإنه لقينهم ولدوابهم، القين هم الصناع يحتاجون إلى الإذخر. فالمقصود بأن مكة حرمها الله، يعني الحرم حرمه الله جل وعلا يوم حرمه من عهد إبراهيم عليه السلام، لا يختلى خلاه، ولا يقطع شجره، ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده. هذا منذ أن خلق، منذ أن بعث الله، منذ أن نادى إبراهيم بالحج، فإن الله تعالى حرم مكة بمثل هذه الصورة. إذن هذا على الحلال وعلى الحرام، على يعني الذي هو متلبس بالنسك وعلى من لم يتلبس بالنسك. قال وحكم صيده كصيد المحرم فيما سبق، يعني لو صاد الحلال أو المحرم في داخل حدود الحرم فإن الجزاء يكون مثل جزاء صيد المحرم في غير الحرم، فينظر كم مثل ما ذكرنا في قضية المثلية وعدم المثل، ما له مثل وما ليس له مثل. طيب، إذا بالنسبة لصيد البحر بالنسبة للمحرم ما حكمه؟ حلال. ما هو الدليل؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب بالنسبة لصيد البحر، إذا كان هناك مثلا قلنا هناك بركة كبيرة في داخل حدود الحرم وفيها سمك، فهل يجوز للمحرم أن يصيد منها؟ ها؟ مسألة خلافية. الشيخ معاذ يقول طيب ما هو الخلاف؟ احكي لنا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ المحرم، لا أنا قصدي الصيد الآن صاد ما يحل له حال إحرامه لكنه صاده في داخل الحرم. الآن السمك حلال ولا حرام؟ حلال. طيب داخل حدود الحرم يجوز أن يصيده؟ يجوز يصيد السمك داخل حدود الحرم؟ طيب عموم الآية، لأن الله تعالى أباحها. طيب وطعام، ها؟ حل لكم صيد البحر. طيب إذن المذهب على المنع، المذهب قالوا على المنع لأن ذاك للمحرم، أما ما كان داخل حدود الحرم فقالوا يجري عليه ما يجري على بقية الصيد، يجري عليه ما يجري على بقية الصيد، وهذه مسألة تفترض أحيانا. طبعا الصيد الذي المحرم على المحرم والحلال بسبب الحرم ما هو؟ ما هو الصيد؟ البري المأكول المتوحش بطبعه. مثل ماذا؟ مثل حمام الحرم. الآن حمام الحرم هذا صيد، هذا صيد، ولذلك لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم أن يصيده، لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم أن يصيده. قال وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. ويحرم قطع شجره، الضمير في شجره يعود إلى الحرم، يعود إلى الحرم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شوكها، في لفظ شجرها، لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، لا يقطع ولا يختلى خلاها. ما معنى خلاها؟ هو الحشيش الأخضر الذي ينتفع به، لا يختلى خلاها يعني الحشيش الحي. أما اليابس فيجوز. لماذا؟ لأنه في حكم الميت، في حكم الميت، يعني لو أن حشيشا داخل الحرم يابسا فإنه يجوز أن يأخذه الحلال والمحرم. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم، في حكم الميت، والمعدوم حسا كالمعدوم شرعا، كالمعدوم شرعا. ولذلك بالنسبة للشجر والزرع الذي داخل حدود الحرم على أقسام، أولا ما زرعه الإنسان بنفسه من غير الشجر، ما حكم أخذه؟ ها؟ جائز بالإجماع. يعني شخص الآن في بيته داخل حدود الحرم أو مزرعته يزرع، يزرع الورقيات، يزرع أي شيء، ها؟ يجوز له أن يأخذ هذا الزرع. طيب بالنسبة للشجر، لو زرع شجرا داخل حدود الحرم فهل يجوز له أن يأخذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعضد شجرها. هذه مسألة خلافية، والصواب نعم يجوز. لو زرع نخلة مثلا أو زرع أي نوع من أنواع الشجر فإنه يجوز له أن ينتفع بها بالقطع وغير ذلك. الأمر الثالث بالنسبة للشجر الميت، أو الورق الميت مثل الحشائش هذه، هذه يجوز أخذها بالاتفاق، وذلك لأنها في حكم الميت. بقي عندنا الشجر الذي نبت بغير فعل الإنسان، الذي نبت بغير فعل الإنسان، هل يجوز أخذه أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه ما دام أنه في حدود الحرم، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يعني ما نبت بغير فعل الإنسان. وكل ما نبت بغير فعل الإنسان من الأشجار أو من الزروع فإنه لا يجوز أخذه. طيب بالنسبة لإطعام البهائم منه، هل يجوز أن يطلق للبهائم الحبل على الغارب فترتع في هذا الزرع الذي نبت بغير فعل الإنسان؟ هذه مسألة خلافية، الجواب الصحيح بأنه يجوز ذلك، لأنه ما ثبت عن أحد من الصحابة أبدا أنه كان يكمم فم ناقته أو دابته ويمنعها من الرعي، بل إن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي نذكره دائما في أبواب الصلاة قال أتيت على أتان، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا على أتان، قال فتركتها ترتع، قد مرت ببعض الصف، وكانت هذه الواقعة أين؟ في منى، كانت في منى، ومنى في حدود الحرم، داخل حدود الحرم، إذن يجوز. فلا بد من التفصيل في هذا، فالذي نبت بفعل الإنسان يعني بكون الإنسان سبب في إنباته فإنه يجوز، سواء كان زرعا أم شجرا، الشجر في أصح أقوال أهل العلم. أما ما نبت بغير فعل الإنسان من الأشجار من الزروع فلا يجوز، إلا ما استثناه النص وهو الإذخر، وهو الإذخر، والإذخر نبت معروف ينتفع به الناس للموتى، يضعونه في القبور أو مع المقبورين، وكذلك يستعمله بعض الصناع. إذن ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، قطع شجره وحشيشه، قال الأخضرين يخرج اليابس. لماذا قلنا اليابس يخرج؟ لأنه في حكم الميت، في حكم الميت، ولذلك الانتفاع به أولى من تركه يذهب هكذا تسفه الرياح ويذهب من دون انتفاع، إلا الإذخر، لأن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم، فقال نسلم إلا الإذخر، استثناه. نعم. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. نعم، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يحرم صيد المدينة أم لا؟ المذهب على أن صيد المدينة يحرم ولكن لا جزاء، لكونه لا يشابه حرم مكة، وذهب بعض العلماء إلى أن صيد المدينة حلال، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أخ لأنس بن مالك يقال له أبو عمير، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر منقاره أحمر وهو من الصيد، قالوا فهذا دليل على أن المدينة يجوز، على أن حرم المدينة يجوز الصيد فيه، يجوز الصيد فيه. وأما المذهب فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تعالى حرم له المدينة كما حرم لإبراهيم مكة، كما حرم لإبراهيم مكة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حدود الحرم وهو من جبل عير إلى جبل ثور، من جبل عير إلى جبل ثور، وما بين الحرتين، حر الشرقية والحر الغربية، فشمالا وجنوبا ما بين عير إلى ثور، جبلان معروفان، وشرقا وغربا ما بين الحرتين، ما بين الحرتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها، حرم ما بين لابتيها عليه الصلاة والسلام. المذهب هو الصواب أنه يحرم صيد المدينة لكن لا جزاء، لأنه لم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينقل في هذا شيء، لم ينقل في هذا الشيء. وذهب بعض العلماء إلى أن فيها جزاء وهو السلب، سلب الصائد. استدلوا لذلك بما في السنن أن سعد بن أبي وقاص وجد رجلا يصيد في المدينة، يصيد في المدينة فسلبه، والسلب هنا لثوبه، لأن السلب في أبواب الحج غيره في أبواب الجهاد. في أبواب الجهاد السلب يكون لأي شيء، كل شيء يسلب، تسلب الدابة، السلاح والمتاع والثياب التي عليه والحديد، كل شيء يسلب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. أما في هذا الباب فالمقصود به الثياب فقط ولا تسلب الدابة، لأن في أبواب الجهاد الدابة ينتفع بها وقد يحمل عليها الكافر على المسلمين. أما في الصيد، في صيد الحرم المدني، فإن هذا مسلم، فإن هذا مسلم والدابة ينتفع بها أو ينتفع بها أهله. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما سلب الغلام جاء أهله يطالبون بهذا السلب، قل أرجع إلينا ثياب الغلام، فقال والله لا أرجع شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار أبو العباس بن تيمية بن القيم رحمهم الله تعالى، فذكروا بأن في جزاء صيد الحرم فيه جزاء وهو السلب، أن يسلب ثياب الصائد، أن يسلب ثياب الصائد. والصواب أن صيد حرم المدينة محرم ولكن لا جزاء، ولكن لا جزاء. وأما فعل سعد بن وقاص فقد حمله العلماء على محامل، على محامل شك. نعم. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. إذن يباح الحشيش يعني الأخضر للعلف، يعني يحتش للعلف، وكذلك آلة الحرث يعني يجوز أن يقطع من شجرها للحاجة، أن يصنع منها فؤوس مثلا أو مساحي، أو أيضا يصنع منها أقواس للحرب أو كذا، كل هذا جائز. نعم. باب دخول مكة يسن من أعلاها. الآن شرع رحمه الله تعالى بذكر صفة الحج عموما، وبدأها خطوة بخطوة، يعني من ساعة دخول مكة ماذا يفعل الحاج، وهذا من أهم المسائل، وهي تختصر لنا ما مضى من إجمال في بيان أركان الحج وواجبات الحج أيضا وشيء من المسائل التي مضت. قال باب دخول مكة يعني للنسك، باب دخول مكة للنسك يسن من أعلاه، يسن من أعلاه، سن دخول مكة من أعلاه. قال العلماء هل هذه سنة أم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها اتفاقا؟ ومن أعلاها المقصود دخول مكة من أعلاها المسمى بالحجون، أن يسمى الحجون يدخل من أعلاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وأسفل مكة حي يسمى الشبيكة، الشبيكة الآن هذا الحي هو الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، فالدخول كان من أعلى والنزول كان من أسفل. وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقولون بأن هذه سنة عادية وليست سنة عبادية، يعني اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهذه الطريق ولم يقصد ذلك، والمذهب لا، على أنها سنة عبادية، سنة شرعية، بدليل أن طريق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ليس من هذا المكان وإنما من أسفل، ولذلك أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فدار فدخلها من أعلى، دخل مكة من الحجون من أعلى، من كداء، من كداء عليه الصلاة والسلام من جهة الحجون دخل مكة وخرج من أسفلها من من كدي، من كدي اللي يسمى الشبيكة كما ذكرت لكم. نعم. ولذلك الآن يصعب على الناس أن يأتوا بهذه السنة لوجود الطرق المرصوفة ولوجود الأحياء يعني ولوجود التنظيم، تنظيم السير، فيصعب. لكن إن تمكن الإنسان وحرص على أن يأتي بهذه السنة فلا حرج. نعم. قال والمسجد من باب بني شيبة. والمسجد من باب بني شيبة، يعني ويدخل المسجد من باب بني شيبة. وباب بني شيبة الآن ليس موجودا، وإنما الموجود باب السلام مقابل باب بني شيبة. وباب بني شيبة كان قريب عند الكعبة، كان قريبا عند الكعبة، لأن البيت الحرام حصلت له توسعات كثيرة، توسعات على مر العصور، وعلى مر العصور حصلت توسعات كثيرة، ولذلك اختفى باب بني شيبة وقابله ما يسمى بباب السلام. باب السلام هذا هو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يواجه باب الكعبة مباشرة. فالداخل من باب بني شيبة أو من باب السلام يذهب مباشرة إلى أين؟ إلى الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود. لذلك تجد الآن أغلب المعتمرين والحجاج حينما يدخلون من غير باب بني شيبة يحتاجون إلى أن يأخذوا طوافا، طوافا حتى يصلوا إلى الكعبة، إلى الحجر الأسود، فيشق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك. ولذلك السنة أن يدخل من باب بني شيبة أو من باب السلام أو من الأبواب الآن القريبة التي، لأن هناك أكثر من باب الآن ولله الحمد، تسهل لأصحاب النسك الدخول إلى جهة الحجر الأسود. نعم. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه، يرفع يديه ثم يقول ما ورد، اللهم إيمانا بك وتصديقا برسولك إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. وهذا الأحاديث فيه ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وإنما ورد هذا في حديث منقطع، في حديث منقطع. وكذلك هذا الحديث الذي ذكرته، اللهم إيمانا بك وتصديقا برسولك إلى آخره، أيضا حديث ضعيف. وإنما الصحيح أن يقول الحديث الوارد في دخول المساجد، يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وبعض العلماء يضعف التسمية في أوله، يضعف التسمية في أوله، ولكن الذي يظهر بأنها حسنة، الحديث الوارد فيها حسن، ويأتي بهذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء ويقدم رجله اليمنى دخولا ولا يرفع يديه. نعم. قال ثم يطوف مضطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. نعم. ثم يطوف مضطبعا، ما هو الاطباع؟ الاطباع هو أن يجعل المحرم الذكر رداءه تحت إبطه الأيمن ويرمي بباقيه على كتفه الأيسر. معلوم الاطباع كذا؟ في أحد ما يعرف الاطباع؟ ها؟ الاطباع أن يضع المحرم رداءه تحت كتفه الأيمن، يعني تحت إبطه الأيمن، ثم يرمي بالباقي على كتفه الأيسر. وهذا الاطباع يسن في أول طواف يطوفه المحرم سواء كان عمرة أو حج، ويسمى بطواف القدوم، طواف القدوم. ولا يطبع في غيره، ولا يطبع في غيره. والسنة في الاطباع أن يكون حينما يرى البيت. ولذلك تجدون الآن من الأخطاء أن أغلب الحجاج يطبعون متى؟ من ساعة الإحرام وهو في الميقات يبدأ يطبع، وهذا غلط، هذا ليس عليه دليل. وإنما المحرم يضع الرداء على كتفيه حينما يحرم، فإذا دخل وراء الكعبة اطبع، جعل رداءه تحت كتفه الأيمن ثم رمى بالباقي على كتفه الأيسر. هذا هو الاطباع. فإذا انتهى من الطواف أعاده على كتفيه. وللأسف الآن أغلب الحجاج يصنعون هذا طوال الحج والعمرة، حتى في المسعى تجدهم يطبعون، وفي عرفة يطبعون، وفي منى يطبعون، وفي مزدلفة، وهذا غلط. والاطباع لا يكون إلا في أول طواف يطوفه الحاج، وهو طواف القدوم بالنسبة للمفرد وللقارن وهو سنة، وطواف العمرة الركن بالنسبة للمعتمر أو للمتمتع. هذا هو الاطباع، هذا هو الاطباع. فإذا انتهى أعاد الرداء على كتفيه. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذه هي تحية الكعبة. تحية الكعبة ما هو؟ ما هي؟ الطواف. الطواف. وتحية المسجد ها؟ ركعتين. الآن أغلب الناس يشكل عليهم هذا الأمر، فبعض الناس الآن إذا أراد أن يذهب للصلاة في المسجد الحرام يروح يطوف، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. السنة أن يأتي بركعتين. أما من أراد نسكا حج أو عمرة فتحية الكعبة أن يطوف، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا مسنونا. أما من أراد الصلاة فلا يذهب ليطوف، لأن بعض الناس يفهم يقول تحية البيت الحرام الطواف ويعممها، وهذا غلط. تحية البيت الحرام الطواف لمن؟ لمن كان عنده نسك. يعني بمعنى المعتمر إذا دخل المسجد أول شيء يفعله يصلي ركعتين ولا يطوف؟ يطوف، إلا إذا صادف صلاة فريضة قائمة فإنه يصلي. طيب، رجل الآن انتهى من النسك العمرة وراح يصلي في المسجد الحرام، بعض الناس الآن يذهب فيطوف يعتقد بأن هذه التحية، لا، وإنما يصلي ركعتين. إذن يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. وطواف القارن والمفرد سنة، أول طواف يسمى طواف القدوم هذا سنة، فلو تركه المفرد أو القارن لا شيء عليه. نعم. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني إذا جاء الحجر الأسود يحاذيه ببدنه كله، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، يعني يستقبل الحجر الأسود ثم يكبر يقول الله أكبر، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسمي ويكبر يقول بسم الله الله أكبر، وهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمي أولا، وابن عمر من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميته لها حكم الرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يستقبل الحجر الأسود ببعضه وليس بكله، يعني لو أنه التفت إلى الحجر الأسود وأشار إليه لا حرج، ولو أنه أدار بدنه كله إليه فهذا حسن، هذا حسن. لكن أحيانا قد يكون هذا الفعل يتسبب في زحام وفي ضيق على الحجاج والطائفين، ولذلك لو أشار إليه بالتفاته فإنه يجزئه ذلك. فيحاذي الحجر الأسود، يعني لا بد أن يحاذيه. فمن طاف أول الطواف بعد الحجر الأسود فلا طواف له، يعني لا طواف له في الشوط الأول. لو طاف من بعد الباب، يعني جاء إلى الكعبة من بعد الباب، من بعد الباب ثم قال الله أكبر وطاف، هذا ليس بطواف. لا بد أن يبتدئ الطواف من عند الحجر الأسود، يبدأ من عند الحجر الأسود ثم يطوف. قال ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. بالنسبة للحجر الأسود فيه سنن كثيرة. أولا التسمية مع التكبير، يقول بسم الله الله أكبر، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم بأنه ثبت التكبير عنه صلى الله عليه وسلم والتسمية عن ابن عمر. الثاني تقبيل الحجر الأسود واستلامه، هذه السنة الثانية أن يقبل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود يكون بوضع شفتيه عليه من دون إظهار صوت ومن دون لحس، مثل ما يحصل من بعد بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يلحسون الحجر الأسود، هذا كله من المخالفات. بل رأينا من يلحس جدران البيت الحرام، نسأل الله العافية، أيضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تبركون بهذا، هذا التبرك ممنوع غير مشروع. إذن السنة الثانية تقبيله بوضع شفتيه عليه، وكذلك بماذا؟ استلامه. كيف الاستلام؟ يكون بوضع اليد عليه، بلمسه، بلمسه، وبعض العلماء يقول بمسحه، يعني يضع يده هكذا بمسح، والمسألة واسعة. الثالث الاستلام فقط دون التقبيل، الاستلام دون التقبيل، لأنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع تقبيل يده التي استلمت الحجر أو أي شيء استلم فيه الحجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ثم استلم الحجر الأسود بمحجن. ما هو المحجن؟ عصا معكوفة. ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام، قبل المحجن عليه الصلاة والسلام. الخامس إذا لم يستطع الاستلام والتقبيل ولم يستطع أن يستلمه بشيء بيده أو بيده، فإنه يشير إليه فقط ولا يقبل يده، ولا يقبل يده. واضح؟ هذه السنن المتعلقة بالحجر الأسود، هذه السنن المتعلقة بالحجر الأسود. إذن إذا أشار إليه بيده هل يقبل يده؟ ما يقبل يده. طيب لمسه بعصا، لمسه بعصا أو بمظلة معه الشمسية هذه، هل يقبلها؟ نعم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي سنة أخرى وهي ثابتة عن بعض الصحابة، التزام الحجر الأسود، والتزامه يعني احتضانه، احتضانه. كم صار عندنا سنة؟ من يعدها لنا؟ إن شاء الله جيدين بالإجمال والتفصيل. لا ها، من يعدها لنا؟ ها الشيخ أبو إبراهيم. استلام الحجر يعني باليد. طيب لمسه، نعم تقبيله، لمسه بالمحجن أو باليد أو بأي شيء، يشير ولا يقبل. في أمر آخر ذكرنا، الالتزام، التزام لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسنت، نعم. بقي سنة وهي السجود، وهو ثابت عن ابن عباس، السجود على الحجر الأسود، أن يقبله وأن يسجد عليه، أن يقبله وأن يسجد عليه. إذن بالإجمال، أولا تقبيل الحجر الأسود، استلامه باليد أو بمحجن، التزامه، السجود عليه، هذه بإجمال. ثم الإشارة، ولا يقبل يده إذا أشار إليه، لأن بعض الحجاج الآن تشوف لما يرفع يديه يقبل يديه، وهذا أيضا من الأخطاء. إذن فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، أشار إليه. وتقبيل الحجر الأسود لا لأنه ينفع أو يضر، تقبيل الحجر واستلام الحجر لا لأنه ينفع أو يضر، وإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حينما وقف عند الحجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك فأنا أقبلك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه يعتقدون بأن الحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما هو نسك واقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية سنية تقبيل الحجر الأسود أو استلامه، إذا كانت هذه السنية لا يحصلها الإنسان إلا بمزاحمة وبإيذاء أو باحتكاك بالنساء فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن طاعة الله تعالى ما تنال بمعصيته، والسنة لا يمكن أبدا أن تحصل بارتكاب محظور. ومن العجب الذي نشاهده الآن مزاحمة النساء للرجال عند الحجر الأسود بشكل مخجل، حتى إنهن يحتككن بالرجال ويعني يزاحمن الرجال، بل يصارعن ويقاتلن للوصول إلى الحجر الأسود. وباتفاق الفقهاء على أن تقبيل الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود سنة، فلا يمكن أن يحصل بارتكاب محظور. ولذلك ينبغي تفهيم النساء هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام وصى عمر قال إنك رجل شديد يعني قوي، فارحم الضعفاء، يعني لا تزاحم هؤلاء. كان عمر يبتعد حتى لا يؤذي ضعفاء المسلمين. الآن وللأسف الشديد تشاهدون عند الحجر الأسود من الاقتتال والازدحام، وبعضهم يسب ويلعن ويشتم حتى يقبل الحجر الأسود، وهذا والله من أعجب العجب. يعني رجل الآن ذهب ليتعبد ويتدين ويتقرب إلى الله، ولكن تجد يرتكب محظورات خطيرة ليحصل سنة. فلذلك كثير من الصحابة تركوا تقبيل الحجر الأسود واستلامه خوفا من الفتنة. نعم. ويقول ما ورد، والذي ورد هو بسم الله الله أكبر فقط، وأما غير ذلك فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأتون ببعض الأدعية رضي الله عنه. نعم. قال: ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة، ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. نعم. قال: ويجعل البيت عن يساره، وهذا بالإجماع، ومن جعل البيت عن يمينه وطاف فليس له طواف. من جعل البيت عن يمينه وطاف فليس له طواف، وإنما الطواف هو أن تجعل البيت عن يسارك، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة الطواف حيث إنه حينما طاف جعل البيت عن يساره، والله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة مردودة إذا لم تكن موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن إنسانا قال: أنا الآن خلاص جئت من هنا وصعب علي وزحام، ثم جعل الكعبة عن يمينه، نقول: لا طواف لك. فالطواف الصحيح أن تجعل الكعبة عن يسارك. إذن للطواف أركان: أولها أن تجعل الكعبة عن يسارك، وثانيها أن تطوف سبعا، لأن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه طاف سبعا، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يطوف سبعا، فمن طاف ستا أو خمسا فإنه لا طواف له. قال: يرمل الأفقي. الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، ولذلك الذي يرمل هو الأفقي وليس المكي، لأن ذكرنا لكم بأن الحجاج على قسمين: مكيون وآفاقيون أو أفقيون. فالأفقي هو الذي جاء من خارج الحرم، وقيل الذي جاء من وراء المواقيت، هذا إذا جاء يرمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة هو وأصحابه أمرهم بأن يرملوا، وهو شدة المشي مع تقارب، سرعة المشي مع تقارب الخطى. وكان في عمرة القضية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إلا ما بين الركنين، يمشوا يستريحوا. لماذا؟ لأن المشركين جلسوا على جبل أبي قبيس، قالوا: تعالوا نضحك على هؤلاء القوم الذين أتونا وقد أوهنتهم حمى يثرب. فلما اطبعوا، والاطباع طبعا علامة للأبطال ولأهل البأس، وكذلك الرمل فيه شدة وبيان قوة الذي يرمل، هنا سقط في أيدي قريش وهزموا هزيمة نفسية لما شافوا الصحابة أنه سلم بهذه الشجاعة وبهذه القوة، وأن حمى يثرب ما يعني فعلت بهم ما كانوا يتوقعون. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة كلها، بمعنى أنه لم يمشي ما بين الركنين اليمان والحجر الأسود، وإنما رمل في الأشواط الثلاثة. وهذه سنة لمن؟ سنة لمن هذه؟ للأفقي. أما المكي فلا يرمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بذلك. والرمل سنة، الرمل سنة، ولشدة الزحام يصعب على الناس أن يرملوا حول البيت. لكن هنا السؤال، لو أن شخصا يقول إذا رملت بعيدا عن إذا طفت بعيدا عن الكعبة فإنني أستطيع تحقيق سنة الرمل، وأما إذا قربت من الكعبة فلا أستطيع، فأيهما يقدم؟ ها؟ الرمل قرب رمل. طيب الذي قال الرمل ما دليله؟ ها شيخ معاذ؟ لأنه سنة، قال يحقق سنة. أي طيب، المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانه؟ ها غيره؟ إذا مسألة خلافية. ها يا زيد؟ لا لا، هو يقول أنا إذا بعدت أرمل وإذا قربت ما أستطيع، زحمة، هو قادر أبو أي مشقة يعني، لا هو يقول أنا قادر. هذه مسألة اجتهادية، ومنشأ الخلاف في القرب من الكعبة هل له فضيلة أم لا، ولذلك بعض الفقهاء ينصون على أن القرب من الكعبة له فضيلة، ويذكرون ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن القرب من الكعبة بغير تحصيل الرمل أفضل من الابتعاد عنها بتحصيله، قالوا أنه سنة مستحبة، والقرب من الكعبة قالوا له فضيلة. ومن ذهب إلى تحقيق قالوا يأتي بالرمل، قال لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرمل يكون أيضا في ماذا؟ في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، أما في الأربعة فيمشي مشيا. قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. الكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان. أما الركنان اليمانيان ففيهما سنن، الركن الذي فيه الحجر الأسود ذكرنا لكم السنن، واضح؟ ذكرنا لكم، نعيدها لكم ولا؟ طيب، الركن اليماني الذي هو وراء الحجر الأسود فيه سنة واحدة فقط، ما هي؟ الاستلام، الاستلام فقط، إن استطاع، وإن لم يستطع لا يفعل شيء، إن لم يستطع لا يفعل شيء. لماذا قلت الاستلام فقط؟ لأنه ليس فيه تسمية ولا تكبير. الآن بعض الناس إذا جاء عند الركن اليماني يقول بسم الله الله أكبر، هذا غلط. لا، إذا جئت عند الركن اليماني تستلمه فقط من دون تسمية أو تكبير. التسمية والتكبير وين؟ عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام، الركن اليماني ليس فيه إلا الاستلام. وإذا لم تستطع لا تشير إليه، بينما الحجر الأسود إذا لم تستطع أشرت إليه، أشرت إليه. بالنسبة للركنان الشاميان، الركنان الشاميان اللذان يعقبهما الحجر الحطيم الذي يسمونه الآن يسمونه حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل من الكعبة، قال حجر إسماعيل هو الحجر المثلث الهلالي، الجدار الهلالي، هذا من الكعبة، لأن قصة بناء الكعبة، لأن الكعبة لها قصة يعني في بنائها، وقد نقصت النفقة عند قريش، كانوا عمدوا إلى بناء الكعبة بعدما تهدمت، وقالوا بأنه لا ندخل فيها إلا نفقة حلالا، فقصرت النفقة، قصرت النفقة، فأخذوا من البيت 6 أذرع وقيل 5 أذرع أخذوها من البيت، ولذلك الآن كما سيأتي في الطواف الذي يطوف بين الكعبة وبين الركن وبين الحجر هذا ما طاف، لأنه ما طاف بالبيت العتيق، وإنما طاف ببعض البيت، طاف ببعض البيت وليس بالبيت. هذان الركنان ليس فيهما سنة أبدا. لماذا؟ لأنهما ليس على بناء إبراهيم. ولذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثوى، لما طاف حول الكعبة استلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس فقال لماذا تستلم الأركان الأربعة؟ فقال ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين، الركن اليماني والركن والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه، رجع إلى قول ابن عباس. ولذلك في الحجر الأسود والركن اليماني سنن، ذكرنا الحجر الأسود والركن اليماني فيه سنة واحدة فقط، أما الباقي فليس فيه شيء من السنن. نعم. طبعا ما بينهما، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو نكسه أو نكسه في نسخ أو نسكه لا أو نكسه أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، من ترك شيئا من الطواف يعني طاف ستة أشواط فقط فإنه لا طواف له، فإنه لا طواف له، أو طاف من وراء الحجر الأسود فإنه لا طواف له، فإنه لا طواف، أو لم ينوه، أو لم ينوه. وهل يعقل أن أحدا يطوف بغير نية؟ الجواب نعم، مثل ما ذكر الفقهاء ملازمة الغريم، كأن يلازم غريما، غريما يطلبه دين ويشوفه كذا يطوف معه حتى ينتهي ليقبض عليه، زين، هذا طاف بغير نية ليس له طواف، حتى لو طاف سبعة أشواط وصلى خلف المقام فإنه لا طواف له، فإنه لا طواف. أو نكسه، ذكرنا لكم بأنه أتى به يعني بحيث يجعل الكعبة عن يمينه وليس عن يساره. أو طاف على الشاذروان، ما هو الشاذروان؟ ها؟ لا، ليس هو حجر إسماعيل، ها؟ هو الحجر الخارج من الكعبة. الآن الذي من عند الأساسات تجدون الكعبة هناك حجر من تحت من الأساسات خارج، هذه يسمونها الشاذروان. قالوا فإذا طاف عليه يعني صعد عليه، وهذا يحصل الآن في الزحام، الزحام الشديد الآن يلجؤون بعض الطائفين إلى أنه يصعد على هذا الشاذروان. المذهب على أنه لا يصح طوافه. لماذا؟ قالوا لأنه لم يطف بالبيت وإنما طاف على البيت، وإنما طاف على البيت، والله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. والرواية الثانية وهي التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى صحة الطواف على الشاذروان، قال: لأن الشاذروان ليس من البيت وإنما هو دعامات لجدران البيت، بنيت لتسند جدار البيت وليست هي من البيت، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولذلك من طاف على الشاذروان فطوافه صحيح، لأنه طاف على غير البيت وإنما هي أحجار وضعت لتسند البيت. قال: أو جدار الحجر، أو جدار الحجر يعني طاف على جدار الحجر المسمى الآن حجر إسماعيل وهو اسمه الحطيم، ها؟ إذا طاف على جداره فإنه لا يصح طوافه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يطف بالبيت وإنما طاف على البيت. ذكرت لكم قبل قليل بأن هذا من البيت، هذه المسافة من البيت، المساحة من البيت، لما قصرت النفقة أخذت قريش من الكعبة ستة أذرع أو خمسة أذرع. قال: أو عريانا، أو عريانا، فمن طاف بالبيت عريانا فإنه لا طواف له. وقد كان العرب في الجاهلية يطوفون عرات، غالب العرب يطوفون عرات، والمرأة تطوف عارية في الليل تأخذ ثوبا تستر به عورتها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وقد كانوا يعتقدون بأن عليهم ذنوب وخطايا لا يكفرها إلا خلع هذه الثياب، لأن الثياب تنجست بالآثام. كانوا يأخذون ثياب الحمص، ثياب قريش يلبسونها، ويضعون ثيابهم على الأرض يطؤونها، وهذا من لعب الشيطان بهم، هذا من لعب الشيطان بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل أبا بكر وعليا أمر عليا أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان أو نجسا، لأن الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن طاف وهو نجس بنجاسة على بدنه أو ثوبه فلا يصح طوافه. إذن يبطل الطواف بأمور، منها أولا إذا ترك شيئا من الطواف بحيث أنه لم يطف سبعة أشواط، ثانيا إذا لم ينوي، لأن الطواف عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثالثا إذا نكس الطواف بحيث أنه جعل الكعبة عن يمينه، رابعا إذا طاف على الشاذروان، هذا هو المذهب وقلنا لكم الصحيح صحة الطواف، خامسا إذا طاف على جدار الكعبة، وأيضا لو طاف على سطح الكعبة فهو أولى بالبطلان، سادسا إذا طاف عريانا عريانا، وسابعا إذا طاف بثياب النجس أو ببدن النجس، فإن هذا كله لا يصح، لا يصح الطواف من وقع في مثل هذا إلا ما ذكرنا في الطواف على الشاذروان. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من الطواف صلى ركعتين، لما انتهى من الطواف صلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. وما حكم هاتين الركعتين؟ ها؟ خلاف، هناك من ذهب إلى أنها سنة مطلقا وهو المذهب وقول الجمهور، قالوا بأن الركعتين سنة سنة، ودليلهم قالوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف أخر هاتين الركعتين وصلاهما بذي طوى، فقالوا هذا الدليل على سنيتها، لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن الأمر في هذا مصروف إلى السنية وإلى الاستحباب. القول الثاني قالوا بأنها واجبة مطلقا، تجب على الإطلاق في كل طواف، وهذا اختيار ابن مفلح رحمه الله تعالى صاحب الفروع، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وصلاها عليه الصلاة والسلام ولم يتركه. القول الثالث قالوا حكمها يتبع حكم النسك، فإن كان واجبا فهي واجبة، وإن كان مسنونا فهي مسنونة، ولذلك المسألة فيها خلاف، والخلاف قوي، والقائلون بالوجوب أدلتهم قوية، وقالوا بأن ترك عمر لها لم يكن تركا لها وإنما كان نقلا لها، وعلى هذا يقولون هل يشترط أن تصلى خلف المقام أو في المسجد؟ هذه مسألة خلافية أخرى. من أهل العلم من ذهب إلى أن محلها في المسجد الحرام، ومن العلماء قالوا يصليها في أي مكان شاء، لأنها واجبة ووجوبها متعين عليه وذمته مشغولة بها فيصليها في أي مكان، وأما أمر الله جل وعلا فهذا على الاستحباب خلف المقام، ولذلك قالوا إن استطاع، أو يصليها في أي مكان في البيت الحرام. بالنسبة لهاتين الركعتين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بالركعة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص. وسورتي الإخلاص اشتملت على أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها في هذا المقام لها حكمة وقصد، وهو توحيد الله جل وعلا، وإنما يقوم به العبد من الطواف حول هذه البنية، ومن التزام الحجر أو استلامه وغير ذلك، إنما هو لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقرأ هاتين السورتين أن يستصحب هذه المعاني، استصحب التوحيد والإيمان، وأن هذا الذي يقوم به إنما هو استجابة لله جل وعلا. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه الشعائر التي يقيمها العبد إنما يقيمها لاستجابة لله جل وعلا. قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم، ثم يستلم الحجر يعني بعدما ينتهي من صلاة ركعتي الطواف يذهب فيستلم الحجر. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من ركعتي الطواف استلم الحجر، يعني ما قبله إنما استلمه بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقهاء اختلفوا في سنية الاستلام بعد صلاة ركعتين، فبعض العلماء يذهب إلى أن استلام الحجر يكون بعد كل طواف بعده سعي، كل طواف بعده سعي يقوم فيستلم الحجر بمثل هذه الطريق. وجمهور العلماء يقولون بأن استلام الحجر بعد صلاة ركعتين لا يكون إلا في طواف القدوم، وقالوا بأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الآن طواف القدوم مثل طواف العمرة وطواف الحج مثلا بالنسبة للقارن والمفرد يستلم بعد ركعتي الطواف، أما بعد طواف الإفاضة مثلا أو بعد طواف ليس بعده سعي فإنه قالوا لا يستلم. جمهور العلماء يقولون في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. بعض العلماء قالوا في كل طواف بعده سعي، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال ويخرج إلى الصفا من باب، طبعا هذا إن استطاع، نحن نتكلم الآن في هذه المسائل ونبينها، لكن لا بد من ذكر هذا القيد وهو الاستطاعة، لأن بعض الناس لا يستطيع ويشق عليه، ربما يكلفه أشياء يعني كبيرة قد يرتكب فيها بعض المحظورات أو يقع في حرج. قال ويخرج إلى الصفا من باب، من باب الصفا يعني حتى يكون أسهل عليه، فيرقاه حتى يرى البيت. القدر المجزئ من الصفا هو أن يضع رجله على طرف الجبل فقط، والذي يسمى الآن محل العربات، تعرفون العربات هذه يدفعون فيها الكبار السن، هذا هو. يعني ليس شرطا أن يرقى على الجبل، ولكن من السنة أن يرقى على الجبل، لكن يتحقق الصعود على الصفا وعلى المروة بأسفل الجبل، لأن السعي ما بينهما، السعي يكون ما بين الصفا والمروة، وهو مثل ما ذكرت لكم الآن محل نهاية العربات هذه التي يدفعون بها كبار السن. فيرقاه حتى يرى البيت، يعني يتجه فيرى البيت، ويكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد ويقول ما ورد. بالنسبة للتكبير فيه حديث لكنه لا يصح، وإنما الذي صح أن يوحد الله جل وعلا ويهلل، يقول لا إله إلا الله، هذا الذي ورد. ثم بعد ذلك يرقى ويتجه إلى ويأتي بالآية يتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد الأذان إن شاء الله نفصل في هذه المسألة. بسم الله. ما زلنا في بيان أحكام السعي بين الصفا والمروة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه يرقى يأتي أو يخرج إلى الصفا من بابه حتى يكون أسهل له، ثم يرقى الصفا. وقلنا لكم بأن القدر المجزئ هو أول الجبل، وهو المسمى الآن أو الذي يلاحظه الناس نهاية ما يسمى بمحل العربات، ثم يرقى حتى يرى البيت، يلتفت إلى جهة البيت، فإن رأى فهو حسن، وإن لم يرى فلا شيء عليه، لأنه ليس شرطا. قال: ويكبر ثلاثا. ورد في هذا حديث لا يصح، والوارد أن يوحد الله جل وعلا، قل لا إله إلا الله، ثم يقول ما ورد. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوحد الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو الله بما شاء، يدعو الله: اللهم اقبل عمرتي، اقبل حجي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم أدخلني الجنة، أجرني من النار، وغير ذلك. يدعو الله بما شاء، يقول ما ورد ثم يدعو. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. ينزل ماشيا يعني ينحدر من الصفا ماشيا، المشي معروف، إلى العلم، ثم يسعى سعيا، يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي. العلم المقصود فيه الآن اللون الأخضر، واللون الأخضر الآن موجود في السقف، يلاحظه الذي يسعى بين الصفا والمروة، هذا هو محل السعي الشديد الركض الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بما كانت تفعله أمنا هاجر رحمها الله ورضي عنها في قصة بداية بناء الكعبة المشهورة، كانت تسعى بين هذين، وهذا كان وادي، هذا كان وادي، فإذا انحدرت من عند الوادي سعت سعيا شديدا. وإذا انتهى عند العلم الآخر مشى مشيا عاديا. المذهب على أنه يبدأ بالسعي الشديد قبل بداية العلم بستة أذرع، هذا هو المذهب، يقولون قبل بداية العلم بستة أذرع. حقيقة لم أقف على يعني دليل أو تعليل لهذه المسألة إلا أن يكون من باب الاحتياط، لأن المسعى الآن يعني بالنسبة لمعالمه الأولى غير موجود، ولكن الآن هو بالتقدير، فلعله من هذا الباب يحتاطون. ولذلك السعي الشديد إلى الصفا أقرب منه إلى المروة. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، يعني يركض، وهذا للرجال خاصة. أما النساء فالسنة في حقهن ألا يركضن، وإنما يمشين مشيا طبيعيا طوال السعي. نعم. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى، يعني يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، إلا الآية وهي قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يأتي بها على المروة أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، والصواب بأنه لا يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى بهذه الآية ليبين أن بداية السعي تكون من أين؟ من الصفا لا من المروة، من الصفا لا من المروة. وقد ذهب بعض من الصفا لا إلى المروة. سيأتي إن شاء الله ذكر عدد أشواط السعي. نعم. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعة: ذهابه ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم يفعل ذلك سبعا يعني يسعى سبعة أشواط، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذهاب والإياب شوط واحد، إلى أن الذهاب والإياب شوط واحد. على هذا يكون كم يسعى شوط؟ 14 شوطا، وهذا قول ضعيف. ومما يرده، مما يرده عقلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بإيش؟ بالمروة. وإذا قلنا بأن الذهاب والإياب شوط يكون النهاية أين؟ بالصفا، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من نقل صفة سعيه ذكروا بأنه ختم ذلك بالمروة، كان الشوط الذهاب شوطا والإياب شوطا ثانيا، والإياب شوطا ثانيا. طبيعة الحال يعني السعي الآن منظم ومرتب للذاهبين والراجعين بهذه الطريقة، لكن لو اختلف يعني الناس، مثلا واحد جاء من هنا ورجع من نفس الطريق، ما فيها شيء، هو تنظيم، كان المسعى مفتوح، لم يكن تابعا للمسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أن لا تطوفي بالبيت، يقول لعائشة لا تطوفي بالبيت. فكان السعي يطوف به المحدث والحائض، كانت تطوف عفوا السعي بين الصفا والمروة تطوف فيه الحائض والنفس، لأنه لم يكن في البيت. وإلى عهد قريب كان بينه وبين المسجد سوق دكاكين، كبار السن يعرفون هذا ويشاهدونه، وفي صور موجودة. كان بين المسعى وبين المسجد الحرام وبين الكعبة سوق ودكاكين، وكان الناس يمشون بينها يسعون في هذا المكان. ثم لما حصلت التوسعة العظيمة هذه ولله الحمد أدخل المسعى. ولذلك الآن أهل العلم عندهم كلام طويل في قضية هل الآن المكان السعي الآن يكون داخل المسجد، يعني له حكم المسجد بحيث لا تمكث فيه الحائض على قول من يرى منع الحائض من المكث في المسجد، وهل لها أن تسعى مثلا بين الصفا والمروة؟ كلام طويل لأهل العلم، لعلنا نبحثه في الدرس القادم بإذن الله. قال: يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني وكأنه لم يأتي بشيء، لا يحسب له شيء، لأنه إذا بدأ، لماذا؟ لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به. والله تعالى قال: إن الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ من الصفا. نعم. قال: وتسن فيه الطهارة والستار والموالاة. نعم، وتسن فيه الطهارة، يعني في السعي، في السعي تسن فيه الطهارة ولا تجب. فإذا طاف بين الصفا والمروة محدثا فإن سعيه صحيح. قال: والستارة، يعني ستر العورة، لأنه ليس مثل الطواف، فالنبي عليه الصلاة والسلام خص الطواف دون السعي، وقال: الطواف بالبيت صلاة. والموالاة، والموالاة سنة. ما معنى الموالاة؟ المتابعة بين الأشواط، وهذا القول للمؤلف فقط، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. أما المذهب فإن الموالاة شرط من شروط صحة السعي، شرط من شروط صحة السعي بالنسبة للموالاة. المذهب على أن من لم يوالي بين أشواط السعي فإن سعيه باطل. يعني رجل الآن سعى ثلاثة أشواط ثم ذهب للمطعم يأكل، جيعان، ها، صابه جوع، فذهب يأكل يتغدى ويتعشى، وجاء ليكمل، ماذا نقول له على المذهب؟ بطل سعيك وعليك أن تستأنف. على قول المصنف، ها، يصح موالاته. لا، لو يتكلم عن السعي فقط، الآن الكلام كله عن السعي، ولم يأتي الكلام عن الموالاة بين السعي وبين الطواف. الآن يقول: وتسن فيه الطهارة، يعني السعي بين الصفا والمروة، أما الطواف بالبيت فتشترط فيه الطهارة، ولذلك قال تسن فيه الطهارة يعني السعي بين الصفا والمروة، والستارة يعني بين السعي هو السعي بين الصفا والمروة، وكذلك الموالاة بين الصفا والمروة يعني بين الأشواط هذه. أما مسألة الموالاة بين الطواف والسعي فهذه أيضا مسألة خلافية والخلاف فيها طويل، والمذهب على الشرطية أيضا، اشترط أن يوالي بين الطواف وبين السعي، وبعض العلماء يذهب إلى السنية ويذكرون في هذا أثر لابنة عبد الله بن عمر، وكانت امرأة سمينة قالوا بأنها لا، هذا فيما يتعلق بالسعي. السعي من حيث السنية يستدل من يقول بالسنية بقصة ابنة عبد الله بن عمر، قل بأنها فرقت السعي على 3 أيام، كانت امرأة يعني بدينة، كانت امرأة بدينة. إذن المذهب على أن الموالاة شرط وليس بسنة، أما قول المصنف بأنها سنة فهذا اختيار لكم. طيب نأخذ الأسئلة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. بعض الأسئلة يعني تساعد في بعض المسائل التي فاتتنا أثناء الشرح. تفضل. طبعا هنا سؤال المصنف يقول لم يذكر شرب ماء زمزم قبل استلام الحجر. صحيح، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما انتهى من ركعتي الطواف ذهب فاستلم الحجر ثم شرب من ماء زمزم قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، وورد بأنه شرب شربا كثيرا، حتى أن العلماء يقولون التضلع من السنة أن يتضلع من ماء زمزم، قالوا التضلع هو أن يشرب حتى يصل الماء إلى أضلاعه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل يتصور أن يطأ المحرم أهله ناسيا وهي تذكره بذلك؟ تذكره على العموم يتصور، أما أنه تذكره هي هذه مسألة ثانية، ما ندخل في هذا. هو يتصور أن ينسى الإنسان، ينسى المرأة وتنسى الرجل، ينسون يحصل. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن المقصود بفدية اللبس. كيف؟ ما المقصود بفدية هي نفسها اللبس؟ فدية الأذى، يعني هذا من باب عطف الخاص على العام أو من باب التأكيد يعني ذكره المصنف. والفدية اللبس فديته فدية أذى، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح نسيك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ماذا يجب على من أحرم بالعمرة ثم بعدها بقليل أمذى من غير مباشرة؟ عمرته صحيح، إذا أمذى وهو محرم فعمرته صحيحة، ولذلك الإنسان يجوز له أن يحرم وهو جنب حتى لو كان جنبا، ويجوز له أن يحرم وهو على حدث أصغر، ويجوز للمرأة الحائض والنفس أن تحرم وهي في حال الحيض أو النفاس، كل هذا مشروع. وإذا احتلم المحرم نام في الطريق فاحتلم إحرامه صحيح، وإنما عليه الغسل لأجل الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل جاء في بعض الآثار أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيوان وحش، وإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن، ألا يدل ذلك على جواز الصيد بالمدينة؟ هذا من الأدلة التي يذكرونها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل لم أفهم قول المصنف رحمه الله تعالى ولو تولد منه أو من غيره أو تلف في يده. لو تولد منه يعني من الصيد المحرم أو من الصيد المحرم، إذا تولد منه مثل ما ذكرنا إذا عند الحنابلة إذا مثلا تولد من ذئب وضبع، من ذئب وضبع قالوا له حكم الصيد، هذا هو المعنى شرحناه في بابه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويذكر أنه يحبكم في الله. حبك الله. يقول هل يجوز تخويف حمام الحرم؟ لا يجوز، لا لا يجوز تخويفه ولا تنفيره لأجل الصيد، لا يجوز إلا إذا حصل إيذاء مثلا منه، مثلا يطرد ولا يهيج لأجل أن يصاد، لأن إذا هيجته لأجل أن تخرجه عن حدود الحرم للصيد فإنك ارتكبت محظورا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: على قول أن جزاء صيد المدينة السلب، لمن يكون هذا السلب؟ لصاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، هذا في المعركة، وأيضا يقاس عليه، وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص. طبعا بعض العلماء يقولون هذا تصرف بالفتية، يعني هذا تصرف بالفتية، يعني كل مسلم له أن يسلب ثياب هذا المتعدي في حرم المدينة، هذا على قول من يرى أن عليه السلب أو أن فيه السلب. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز إزالة الشوك من أرض الحرم إذا كان مؤذيا؟ لا يجوز، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا شوكها إلا إذا كان مؤذيا، حيث فيه إيذاء ممكن أن يزاح عن الطريق ويبعد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ورد في كتب السنة قول حسان رضي الله عنه في هجاء كفار قريش: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مدخلها كداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان، فهل في هذا دليل على أنها سنة تعبدية؟ يظهر والله تعالى ذكرنا هذا، بأن سلم دخلها في أصح أقوال أهل العلم، دخلها قصدا وليس ما مثل ما يقال صدفة، لا اتفاق، لا دخلها قصدا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من دخل المسجد الحرام لا يريد نسكا وإنما أراد أن يتطوع بالطواف، فهل يسن له أن يصلي ركعتين قبل طوافه أو يكتفى بالطواف؟ نعم، من دخل المسجد للصلاة في المسجد وللطواف فإنه يصلي ركعتين أولا ثم يطوف بالبيت. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله من غير طواف. لا أحفظ فيه شيء، لا أحفظ فيه شيء، ولم يكن أحد يفعله من دون طواف. نعم، سنة من سنن الطواف، أما قصده من غير طواف فلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل يشترط في الرمل أن يكون في الشوط كاملا، بمعنى لو استطاع الرمل في بعض الشوط فهل يرمل؟ لا، هو الكلام على الاستطاع وعدم الاستطاع. السنة أن يرمل الشوط كله، الثلاث أشواط الأولى يرملها كلها إن كان مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيعا فيأتي بما يستطيع، لأن هذه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا استطاع في أحد في جزء من الأشواط يأتي به، وإن لم يستطع بسبب الزحام أو شيء يسقط عنه سنيته. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لماذا السعي الشديد بين العلمين للرجال دون النساء مع أنه إحياء لسنة أم إسماعيل عليها السلام؟ لأن في ركض النساء في هذه الحالة يعني فيه قد يكون إبداء لشيء من مفاتن جسمها أو سقوط لشيء من ثيابها، وتحركها بمثل هذه الطريقة قد يثير الرجال، وأما هاجر رضي الله عنها ورحمها الله وعليه السلام فكانت لوحدها، كانت لوحدها لم يكن معها أحد. أحسن الله إليكم شيخ، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد من النساء، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من النساء أن يسعين بين العلمين، وإنما كان الأمر للرجال. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشرع التكبير عند انتهاء الطواف عند محاذاة الحجر الأسود؟ بالنسبة إذا انتهى من الطواف لا يفعل شيء، هذا الذي أحفظ، إذا انتهى من الطواف لا يفعل شيء. بعض الناس إذا انتهى من الشوط السابع قال الله أكبر، لا هذا غلط، التكبير في أول الشوط وليس في آخره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الأشواط الزائدة على من سعى زيادة على الأشواط السبعة سهوا. لا حرج، إذا الإنسان شك هل سعى سبعا أم ستا فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا أنه طاف ستا فيأتي بشوط، أما أنه يتعمد ذلك ويرى بأنها قربة فلا، لا يجوز أن يتقرب الإنسان بطواف شوط واحد أو يقول أطوف ثمان وتسع أشواط، لا، لكن يجوز أن يطوف الأسبوع ما معنى الأسبوع؟ سبعة سبعة، يعني يطوف سبعة أشواط ثم ينوي بأن هذه ينوي بقطع نية الطواف، خلاص انتهى الشوط له، ثم يطوف بعده من دون صلاة، يعني ما يصلي ركعتين، يأتي بسبعة أشواط، يبتدئ تبتدئ النية من جديد، ثم يأتي بسبعة أشواط أخرى ويصلي سنة الطواف بعد انتهائه من هذه الأسابيع، أسابيع الطواف سبعة سبعة سبعة مثلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم طواف من يحمل نعليه في الطواف وقد يكون بهما شيء من النجاسة. عاد يكون شيء فيهما من النجاسة لا يجوز، لا يجوز أن يطوف الإنسان حول الكعبة وهو حامل للنجاسة، حامل للنجاسة أو معه فيه نجاسة ببدنه أو ثوبه أو كان حاملا للنجاسة، مثل بعض الطائفين هدانا الله وإياهم ينسون أولادهم الصغار منجسين في الحفاظة ويحمله هو يطوف، هذا غلط، هذا يبطل طوافه، يعني يكون حامل، يصدق عليه أن يقال بأنه حامل للنجاسة، ينتبه بعض الناس. أما قضية الشك يمكن، لا الشك مطروح في مثل هذا. أظن طولنا يا شيخ خالد، صلى الله وسلم على نبينا.